السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: القول المنسوب إلى ابن عباس رضي الله عنهما في ميراث البنتين، قال ابن عبد البر في الاستذكار: وأما قوله عز وجل فإن كن نساء فوق اثنتين، فالمعنى في ذلك عند جمهور العلماء وجماعة الفقهاء الذين تدور عليهم في الأمصار الفتوى إن كن نساء فوق اثنتين فما فوقها. يقول كذا في طبعة دار الكتب العلمية وفي طبعة القلعجي: ولعل كلمة فوق الأولى زائدة، اثنتان فما فوقهما، كما جاء في موسوعة شروح الموطأ: إن كن نساء اثنتين فما فوقهما. وما أعلم في هذا خلافا بين علماء المسلمين إلا رواية شاذة لم تصح عن ابن عباس أنه قال للاثنتين النصف كما للبنت الواحدة، حتى تكون البنات أكثر من اثنتين فيكون لهم الثلثان. وهذه الرواية منكرة عند أهل العلم قاطبة، كلهم ينكرها ويدفعها، ويدفعها ما رواه ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وعن ابن عباس أنه جعل البنتين الثلثين، وعلى هذا جماعة الناس. وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن للاثنتين أو للأنثيين من البنات الثلثين، وكذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا إجماع لا يصح فيه خلاف عن ابن عباس. ونسب كثير من المفسرين وقد نسب كثير من المفسرين والفقهاء هذا القول لابن عباس رضي الله عنه، لكن لم أرى أحدا منهم أسنده إليه أو عزاه لمن أخرجه، ولم يذكره السيوطي في الدر المنثور، يعني أن للبنتين النصف، يعني مر بنا في الدرس السابق. هذا شيء أنت اللي كاتب يسأل الله. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، إلى قوله: فهم شركاء في الثلث. المراد في هذه الآية بالإخوة الذين يأخذ المنفرد منهم السدس، وعند التعدد يشتركون في الثلث، ذكرهم وأنثاهم سواء إخوة من الأم، بدليل بيانه تعالى أن الإخوة من الأب أشقاء أو لا، يرث الواحد منهم كل المال، وعند اجتماعهم وأنثاهم سواء إخوة من الأم. ذكرهم وأنثاهم سواء إخوة من الأم، بدليل بيانه تعالى أن الإخوة من الأب أشقاء أو لا، يرث الواحد منهم كل المال، وعند اجتماعهم يرثون المال كله، للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال في المنفرد منهم: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. وقال في جماعتهم: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. يبين، وقد أجمع العلماء على أن هؤلاء فللذكر مثل حظ الأنثيين، وقد أجمع يبين الله لكم أن تضلوا. آخر الآية في الآية: يبين الله لكم أن تضلوا. يبين، بس وش يبين؟ كمله؟ لا، بس يبين. لا، ها؟ لا، آخر السورة في الآية: يبين الله لكم.

ليس بوالد ولا ولد، وقيل غير ذلك. شو فيه؟ من غير شيء من كرامة ما فيها شيء. إخوة لأم. هو إذا لم يوجد الأصل والفرع فهو كلالة. لكن هل الميراث المذكور في السورة لأولاد الأم يكتفى فيه بنفي الولد والوالد؟ نعم، ينظر في من يحجبهم ومن يجتمعون معه ومن لا يجتمعون. المقصود أن الأصل في الكلالة في هذا الإطلاق أنه يطلق على من لا والد له ولا ولد، لا فرع ولا أصل. نعم. قوله تعالى: فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، لم يبين هنا هل جعل لهن سبيلا أو لا، ولكنه بين في مواضع أخر أنه جعل لهن السبيل بالحد، كقوله في البكر: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما الآية، وقوله في الثيب: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، لأن هذه الآية باقية الحكم، كما صح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وإن كانت منسوخة التلاوة. وروي عن هذه الآية التي حصل فيها هذا الإجمال بيانه في حديث عبادة بن الصامت في الصحيح: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. على خلاف بين أهل العلم أن هل هذا يسمى بيان أو نسخ، هل يسمى هذا بيان للآية أو نسخ لها؟ هل هو بيان للحبس، نسخ للحبس بالحد، أو هو بيان بمعنى أن الآية موقتة بوقت ثم جاء ما ينفي أو يبين أن هذا الوقت انتهى، قد جعل الله لهن سبيلا. ونظير ذلك أن عيسى عليه السلام يضع الجزية، ما يقبل الجزية، ما يقبل الإسلام، ما يقبل الجزية. هل هذا نسخ لما ثبت في شرعنا، أو أن شرعنا مؤقت بوقت إلى نزول المسيح فيرتفع هذا الحكم؟ ها؟ شو؟ هو لن يحكم إلا بشرعنا، لكن قبول الجزية موقوت بنزول عيسى، أو أن نزول عيسى نسخ الحكم كما هنا، يعني حكم مؤقت بوقت ارتفع بنص كما هنا: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، انتهى الإجمال في الآية، فيكون من باب البيان لا من باب النسخ. وجعله بعضهم من باب النسخ، ورتب على ذلك جواز نسخ القطع بالظن إلى آخر ما قالوه في هذه المسألة. نعم. الفرق بين الاثنين له يترتب عليه من ما اختاره بعضهم من القطع ينسخ بالظن، القرآن ينسخ بالحديث، مع أن الجمهور على خلافه. نعم. ها؟ البيان أقرب، لأنه واضح فيه سيأتي ما سيأتي له بيان. نعم، أنه واضح من حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، واضح أنه سيرد بيانه. نعم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن حكم الرجم مأخوذ أيضا من آية أخرى محكمة غير منسوخة التلاوة، وهي قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، فإنها نزلت في اليهودي واليهودية اللذين زنيا وهما محصنان، ورجمهما النبي صلى الله عليه وسلم. فذمه تعالى في هذا الكتاب للمعرض عنا في التوراة من رجم الزاني المحصن دليل قرآني واضح على بقاء حكم الرجم، ويوضح ما ذكرنا. ويكون الدليل المبين مع بيانه، النازل مع سببه. نعم. ويوضح ما ذكرنا من أنه تعالى جعل لهن السبيل بالحد، قوله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. الحديث من حديث عبادة بن الصامت، وقوله البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، هذا ما فيه إشكال، لكن في قوله والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، القضايا الخمس التي حصلت في عهده عليه الصلاة والسلام ما ذكر فيها جلد، التي رجم فيها الزنات ما ذكر فيها جلد. فمنهم من يقول الجلد ثابت مع الرجم، وهذا قول الحنابلة معروف، الجلد ثابت، ثبت بحديث عبادة، وكونه لم يذكر لا يعني أنه لم يقع، ويكفي في ثبوت الحكم ثبوته ولو في نص واحد تثبت به الحجة. ومنهم من يقول كون القضايا كلها ما ذكر فيها الجلد ما يدل على أنه نسخ ولا رفع حكمه وما أشبه ذلك، ومع ذلك النص صحيح وصريح. وفي البخاري أن علي رضي الله عنه جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة. نعم. قول رجمتها بكتاب الله إلا وافق ومخالف. لا لا لا، ما هو مسألة اجتهاد، لكن كونه يستدل بالأقوى في الرج في الجلد استدل بالكتاب. الذي قال هذا هو نفسه وين؟ الذي قال هذا يعني كون الحكم ثبت بدليل صحيح صريح، هل يلزم أن يثبت في كل دليل في كل مناسبة يثبت؟ ما نقلوا اكتفاء بما صح عنه عليه الصلاة والسلام، ولذلك رأي الجمهور ما في جلد. حتى أمره وغدوا يا أنيس يعترض على الجلد مستقر بحديث عبادة، هذا عند من يقول به، وعند من لا يقول به هم الأكثر يقولون لا شك أنه في القضايا الخمس ما حصل جلد، إذن نسخ ويكتفى بالعقوبة الكبرى. حتى القول نفسه هو في حديث آخر لم يذكر قال وغدا أن تفرج جمعة ما قد تجلد ورجم. ما أنت ما فهمت، كونه ما ذكر في هذا الحديث لا يعني أنه لم يقع اكتفاء بحديث عبادة، في قضايا كثيرة من هذا النوع يختلف فيها أهل العلم. الآن لما لم يذكر قطع الخف في عرفة هل معنى أنه لم يقع مع الاكتفاء بالنص السابق؟ ترى هذه تختلف فيها الأنظار، ولكل وجه. كونه ما ذكر في عرفة يعني أنه ما ذكر أصلا، أو ما نقل ذكر ولم ينقل اكتفاء بما تناقله الرواة قبل. نعم. ها وشو؟ على كل حال كل له مذهب وكل له دليله. نعم. ما يخالف لكن الذي يقول اكتفاء بما تقدم من بيان ولا يلزم أن ينقل البيان في كل مناسبة. أما في هذه أول من سيطبق هذا المقال هو نفسه صلى الله عليه وسلم ولم يطبق. صلي على محمد. عندك دليل على أنه لم يجلد؟ ما ذكر. عدم الذكر يكفي؟ هل عدم الذكر قطعي في عدم الوقوع مع أنه ذكر في نصوص أخرى؟ لا. قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، نهى الله تعالى في هذه الآية الكريمة عن نكاح المرأة التي نكحها الأب، ولم يبين ما المراد بنكاح الأب، هل هو العقد أو الوطء، ولكنه بين في موضع آخر أن اسم النكاح يطلق على العقد وحده وإن لم يحصل مسيس، وذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فصرح بأنه نكاح وأنه لا مسيس فيه. وقد أجمع العلماء على أن من عقد عليها الأب. شيخ الإسلام يرى أن النكاح المأمور به لا يحصل إلا بالأمرين، لا يحصل إلا بالأمرين، وأما النكاح المنهي عنه فيحصل بأحدهما. النكاح المأمور به يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم أن يتزوج الباءة فليتزوج. يقول: والله أنا عقدت امتثلت الأمر وانتهيت بطلق. نقول: لا، مأمور به لابد من الأمرين، النكاح والعقد والوطء. المنهي عنه يتجه النهي إلى العقد وحده ويتجه إلى الوطء وحده. وهنا: لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، العقد وحده محرم والوطء وحده محرم. أيهما أشد لو حصل هذا أو حصل هذا؟ أشد العقد. أيهما أشد؟ العقد. العقد استحلال، ولذلك خمس النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بقتله الذي عقد على امرأة أبيه، بينما الوطء كبير من عظائم الأمور. لا لا، نعم، لأن العقد استحلال. نعم. وقد أجمع العلماء على أن من عقد يطلق النكاح ويرد به الوطء. ما قلنا لا، لكن قال الشيخ شو يقول؟ لكنه بين في موضع آخر أن اسم النكاح يطلق على العقد وحده، يطلق على العقد وحده ويطلق على الوطء وحده، كل نكاح. نعم. وقد حتى تنكح زوجا غيره، يعني حتى الوطء. هل يؤخذ من القرائن الدليل على الاستحلال؟ اي نعم. لا، واضح. لا، يعقد، ياتي بشهود ويدفع مهر وكذا. وشو والله، القرائن اذا قويت وقربت من الحجج يؤخذ منه. ها شويه، لابد أن يكون أنه حلال، وهذا اللي خمص النبي عليه الصلاة والسلام ماله. ايش سوي به؟ نعم. وقد أجمع العلماء. تخميس لمن؟ تخميس المال من هو له؟ نعم. وقد أجمع العلماء على أن من عقد عليها الأب حرمت على ابنه وإن لم يمسسها الأب، وكذلك عقد الابن محرم على الأب إجماعا وإن لم يمسها. وقد أطلق تعالى النكاح في آية أخرى مريدا به الجماع بعد العقد، وذلك في قوله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، لأن المراد بالنكاح هنا ليس مجرد العقد، بل لا بد معه من الوطء، كما قال صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة القرظي: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني الجماع. ولا عبرة بما يروى من المخالفة عن سعيد بن المسيب

أن اثنين أو أكثر من أولاد الأب واثنين من أولاد الإبن يكون أولاد الأب أعمام لأولاد الإبن. نعم. وأشار إلى تزويج منظور هذا زوجة أبيه ناظم عمود النسب بقوله في ذكر مشاهير فزاره: منظور الناكح مقتا وحلف 50 ما له على منع وقف. وقوله وحلف إلى آخره، قال شارحه: إن معناه أن عمر بن الخطاب حلفه 50 يمينا بعد العصر في المسجد، أنه لم يبلغه نسخ ما كان عليه أهل الجاهلية من نكاح أزواج الآباء. وذكر السهيلي وغيره أن كنانة بن خزيمة تزوج زوجة أبيه خزيمة فولدت له النضر بن كنانة. قال: وقد قال صلى الله عليه وسلم: ولدت من نكاح لا من سفاح، فدل على أن ذلك كان سائغا لهم. قال ابن كثير: مشهور متداول عندهم أنه يرث امرأة أبيه، فإن شاء تزوجها أو زوجها أو عضلها. نعم. قال ابن كثير: وفيما نقله السهيلي من قصة كنانة نظر، وأشار إلى تضعيف ما ذكره السهيلي ناظم عمود النسب بقوله: وهند بنت مر أم حارثة شخيصة وأم عنز ثالثة، برة أختها عليها خلفا، كنانة خزيمة وضعفا وضعفا أختهما حاكت أختهما عاتكة ونسلها عذرة التي الهوى يقتلها. وذكر شارحه أن الذي ضعف ذلك هو نظم عمود النسب. ها؟ لا لا. وأشار إلى تضعيف ما ذكره السهيلي ناظم عمود النسب. ظهر من الشناقط من المتأخرين، لكن ابحث عنه. ها؟ لذاك ناظم السيرة تحافل الوراء. نعم. وذكر شارحه أن الذي ضعف ذلك هو السهيلي نفسه، خلافا لظاهر كلام ابن كثير. ومعنى الأبيات أن هند بنت مر أخت تميم بن مر ابن أد ابن طابخة ابن إلياس هي أم ثلاثة من أولاد وائل ابن قاصط، وهم الحارث وشخيص وعنز. وأن أختها برة بنت مر كانت زوجة خزيمة بن مدركة، فتزوجها بعد ابنه بعد ابنه كنانة. وأن ذلك مضاعف. وأن أختهما عاتكة بنت مر هي أم عذرة أبي القبيلة المشهورة بأن الهوى يقتلها، وقد كانت من مختلفات العرب في الجاهلية. ولذلك يصفون الحب اللي يسمونه نزيه أو شريف، يصفونه بأنه عذري نسبة إلى بني عذرة هؤلاء. نعم. وقد كان من مختلفات العرب في الجاهلية إرث الأقارب أزواج أقاربهم. كان الرجل منهم إذا مات وألقى ابنه أو أخوه مثلا ثوبا على زوجته ورثها وصار أحق بها من نفسها إن شاء نكحها بلا مهر، وإن شاء أنكحها غيره وأخذ مهرها، وإن شاء وإن كان له أكثر من ولد أو أكثر من قريب الذي يبادر ويلقي عليها الثوب هو أحق بها. وإن شاء عضلها حتى تفتدي منه، إلى أن نهاهم الله عن ذلك بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، الآية. وأشار إلى هذا ناظم عمود النسب بقوله: القول فيما اختلفوا واخترقوا ولم يقد إليه إلا النزق. ثم شرع يعدد مختلقاتهم إلى أن قال: لها أبناء، افترض لها أبناء، الذي يسبق أحق بها، هم يرثون أم يرثون عن أبيهم كالتركة ولو كانت. نعم. إلى أن قال: وأن من ألقى زوجة أبيه ونحوه بعد وأن من ألقى على زوج أبيه على وأن من ألقى على زوج أبيه ونحوه بعد الثوى ثوبا يريه التواء الهلاك الموت يعني التواء الهلاك والتاوي هو الهالك الميت. نعم. أولى بها من نفسها إن شاء نكح أو أنكح أو أساء بالعضل كي يرثها أو تفتدي، ومهرها في النكحتين للردي. وأظهر الأقوال في قوله تعالى: إلا ما قد سلف، أن الاستثناء منقطع، أي لكن ما مضى من ارتكاب هذا الفعل قبل التحريم فهو معفو عنه كما تقدم، والعلم عند الله تعالى. وقفت ها شو اخذ نقف على الجزء المحصنات ها يعني قال لهم الشرع السابقه القران يتحدث عن العرب في جاهليته هذا من أسباب تسميتهم جاهلية لكن ما أشبه الليلة بالبارحة جاهلية اليوم بجاهلية الأمس كثير مما يتعفف عنه كثير من أهل الجاهلية لا يتورع عنه فساق وفجار اليوم حتى من ينتسب إلى الإسلام وجد نكاح المحارم وجد الأمور يشيب من هولها الوليد والقرطبي في تفسيره شوف كأنك ترى الصورة الواقعة يقول ومن مظاهر تبرج الجاهلية الأولى شق القميص من الجانبين ها؟ الآن يندر أن تجد في الأسواق شيء يباع إلا مشغوب من الجانبين شلون؟ لبسوا وقضات الشيء يلبسونه قبل 3 سنين طالعين بالصفحة الأولى في الجرائد في الجزيرة علينا ترنقات يتباران وخطب في ذلك الشيخ صاحب بن حميد في وقتها وبكى على منبر الحرم نعم. بسم الله الله عز وجل. إلا ما حصل منه هذا لا يجب الفراق. نعم. من قال لك؟ ها؟ إيه أنا أعرف أن البدوي هذا ناظم من المغازي مغازي خير الورى ولا يمنع ما يمنع ما في ما يمنع أنا قلنا وشنقيطي ومر عليه والكتاب احتمال كبير أنه عندي لكني نسيت مؤلفه ما لنا عناية مثل هذه الكتب. نعم. قوله تعالى ها بس مش كنت بتحافظ على النظم واللي تبي تسويه فيما ما هو أهم من يعني تقرأه قراءة عرض كذا مع شرح ويثبت اللي يثبت ها أنساب العرب. نعم. قوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم الآية يفهم منه أن حليلة دعيه الذي تبناه لا تحرم عليه وهذا المفهوم صرح به تعالى في قوله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. وقوله وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم. وقوله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم الآية. أما تحريم منكوحة الإبن من الرضاع فهو مأخوذ من دليل خارج، وهو تصريحه صلى الله عليه وسلم بأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والعلم عند الله تعالى. قف على المحصنات. لا لا، لكن عامة على الجمهور عليه. ها؟ يعني له قول، لكن جماهير العلم على أنه مثل ولد الصلب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يعني الفرق بين قول إني مؤمن حقا أو إني مؤمن عبد إني مؤمن عبد لله، يعني هذه تزكية للنفس، ها؟ عند الله يعني في حقيقة الأمر هو يزكي نفسه. إني مؤمن عند الله حقا، هذه تزكية للنفس. نعم. وين الحق؟ يرجع إلى الله جل وعلا. الحق هو الله جل وعلا، ما هو بالإيمان إلها حقا، يعني إلها حقا. لأنه جعلوا أحدهم مبتدع والأخرى ما ديش جعلوا، استغربنا هل هي نفس المسألة؟ والله لابد من السياق، لابد من السياق. احضروا بسياقه. ها؟ شو؟ لا لا، البدوي الشنقيطي مثل هو ناظم. ها؟ إيه هو نفسه. إيش الفرق بين الوطء والنكاح؟ قلت شو؟ الوطء والنكاح. النكاح يطلق على العقد. لا، أنت قلت هذا استحلال، قلت إن أشد استحلال للنكاح. يعني إذا عقد على زوجة أبيه فهو مستحيل. لكن إذا جاء معها كبائر من عظائم الأمور، مثل ما لو نكح زنى بأمي أو بأختي. وحد آخر تقصد؟ لكن لو عقد على أخته أو على أمه. لا، هذا استحلال. نعم. في قانون الله يجي